بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب أصول الإيمان، باب عدم المنافاة بين الإيمان بالقدر والتداوي. وعن أبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت روقا نسترقيها، ودواء نتداوى به، وتقاتا نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال صلى الله عليه وسلم: هي من قدر الله. رواه أحمد والترمذي وحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب كما سمعتم يبين فيه المؤلف أنه لا منافاة بين التداوي وبين القدر، لأن ذلك كله من قدر الله. هو حديثه كما تعرفون في باب القضاء والقدر وباب التوكل على الله عز وجل، وهذا كله لا ينافي بعضه بعضا، بل هو من الأسباب المشروعة. وقد جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. وفي رواية: عرفه من عرفه وجهله من جهله. وقد ذكر ابن القيم في الطب النبوي على أن هذا الحديث يشمل كل الأدوية ويشمل كل الأمراض، إلا أن الإنسان قد يخطئ. فمثلا في قضية الأشياء المشروبة فيه موازين، مقدار من كذا ومقدار من كذا. هذه المقادير التي يعملوها الآن في المستشفيات كما تعرفون قد تزيد وقد تنقص. ولهذا ذكروا الحديث الذي جاء فيه الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن ابنه أو أخاه انطلق قلبه، يعني أصابه إسهال كما نقول الآن. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أسقه عسلا. فأسقاه عسلا، كما تعرفون بنص القرآن أن العسل فيه شفاء للناس. فأسقاه العسل فزاد، فجاء للرسول فأخبره أنه زاد، قال: أسقه عسلا. وهكذا حتى المرة الرابعة وتوقف. بين العلماء على أن ما في قلبه من الأشياء حينما زالت جاء الشفاء. فالعسل هو شفاء كما قال الله عز وجل فيه، لكن قد ينافي وقد يوافق، وقد يكون الإنسان عنده أشياء تخالفه لأنه ما انتهى منها حتى يبدأ الشفاء. فهذا الرجل الذي شرب 4 مرات بعد الرابعة شفي بحمد الله، وهذا كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل هذا جاء إليه وقال: أسقه عسلا، قال: زاد، يعني زاد الانطلاق في قلبه، قال: أسقه، حتى وصل إلى الرابعة وبحمد الله شفي. هذا الحديث يبين، يقول أن الصحابة رضوان الله عليهم لحرصهم على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم كانوا في الجاهلية يعملون أعمالا، فلما جاء الله بالإسلام كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشياء التي يعملونها، هل هي سليمة، هل ينبغي أن يعملوها أو يتركوها، لأنه إذا نهاهم الرسول عنها انتهوا، وإذا أمرهم بالعمل بها عملوا بها. فهو يقول هذا السائل: يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتل نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله ولا ترد من قدر الله شيئا، هي من قدر الله. إن أراد الله عز وجل أن يرد بها الشيء الذي قدره أراد ذلك نفذه، وإن لم يرده هذا الأمر إلى الله عز وجل. إذن الرقى بقيت، ورسول عليه الصلاة والسلام رقى ورقي، وهذه الرقية التي بقيت هي الرقية الشرعية كثير من الناس الآن توسعوا في هذا الباب وحتى فتحوا عيادات وساروا الناس يندفعون إليهم، والحقيقة ما ينبغي مثل هذا. الرقية مشروعة، والمطلوب من الإنسان أن يبحث إلى رجل طيب فاضل تقي فيطلب منه أن يرقى، هذا لا مانع منه. رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى ورقي. إذن الرقية الشرعية التي هي من الكتاب ومن السنة هذه هي الباقية وهي المستعملة. أما إذا كان الرقى بطلاسم بحروف مقطعة باستعانة بالشياطين فهذه الرقى الشركية الممنوعة والتي لا يجوز أن يستعملها المسلم. فينبغي للمسلم أن يتقيد بما في كتاب الله وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قد أخبر أن في القرآن شفاء وأن في السنة شفاء، ولكن ينبغي أن يستعملها الإنسان كما استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. نسمع التعليق على هذا الحديث وسنستفيد منه كثيرا إن شاء الله إذا ألقينا سمعنا لنفهم ما يقول المعلق. تفضل. السلام عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا حديث عظيم فيه أنه لا منافاة بين الإيمان بالقضاء والقدر واتخاذ الأسباب النافعة، فلا يقال نؤمن بالقضاء والقدر دون الحاجة إلى اتخاذ الأسباب لأنه من الخطأ، ولا يقال نتخذ الأسباب وحسب ولا حاجة إلى الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا أيضا من الخطأ لأن الاعتماد على القضاء والقدر ضلال، وكذلك الاعتماد على الأسباب لوحدها ضلال، والحق هو الجمع بين الإيمان بالقضاء والقدر واتخاذ الأسباب النافعة لأنها لا تنافي القضاء والقدر، لأن اتخاذ الأسباب إنما هو من القضاء والقدر، فلولا أن الله قدر اتخاذ هذه الأسباب لما اتخذها الإنسان، فلا تنافي في ذلك بينهما، لأنه لا يكون في هذا الكون شيء إلا بقضاء الله وقدره. إذن لا منافاة بين القضاء والقدر، والله عز وجل قد بين ذلك في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال رسول عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. نسمع لهذا الحديث ونتفقه فيه. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني في الصباح تذهب بطونها خاوية، تغدو صباحا تغدو خماصا ثم تعود بطانا، تبحث عن الرزق ثم الله عز وجل يرزقها فترجع وهي بطونها مملوءة. هذه الطيور لو بقيت في الشجر تصيح ما سيأتيها أكل، من يعطيها؟ ما تحصل شيء، لكن ذهبت تبحث عن الرزق. سبقت لنا الأحاديث التي فيها أن الإنسان يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيده في بطن أمه. إذن رزقك كتب لك وأنت في بطن أمك، هل معنى ذلك أنك تجلس في البيت ولا تشتغل ويأتيك الرزق؟ هذا مستحيل، والعقول ما تقبل هذا. إذن ما دام الرزق كتب لك وأنت تبحث عنه فكذلك تبحث عن الأمور الأخرى حتى تعلم على أن هذه الأشياء مرتبطة بأسبابها. لما جاء أحد الصحابة على بعير له والرسول عليه الصلاة والسلام موجود عنده أصحابه، فقال: أعقلها أو أتوكل. إيش معنى أعقلها أو أتوكل؟ وجاء على بعير على جمل، فيقول: أعقله يعني أعمل العقال هذا الذي يمسكه حتى لا يروح، أو أتوكل. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعقلها وتوكل، يعني أعمل الأمرين، لأنك قد تعقلها وإذا أراد الله أن يسلط عليها سلط عليها وقطعت عقالها وذهبت. إذن الإنسان يعمل السبب والباقي على الله. أهل الزراعة، نتحدث الآن مع المزارعين، ماذا يصنعون المزارعون؟ إذا جاء وقت الأمطار ونزلت على أراضيهم ذهبوا يحرثوها. كل الذي عندهم وكل الذي يعملونه أنهم بعدما يحرثوها ينظفوها ويجيبون البذور ويرموها فيها، ما عندهم شغل في هذا. هذه البذور من الذي ينبتها؟ أنت عملت السبب والله عز وجل هو الذي ينبتها. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أنت زرعت بمعنى أنك حرثت ورميت هذا الطعام أو هذه الحبوب في هذه الأماكن، لكن من الذي ينبتها؟ لماذا ما ذهبت إلى الأرض بل طلعت فوق؟ هذا هو أمر الله عز وجل. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ثم قال لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون، يعني لو أراد الله عز وجل أن يتمه الحمد لله، وإن أراد أن يجعله حطاما جعله حطاما. فينبغي للمسلم أن يعلم على أنه لا منافاة بين الأسباب وبين التوكل على الله وبين القضاء والقدر، إذن كلها أمور مرتبط بعضها ببعض، فمن ترك جانب فقد قصر. فينبغي للإنسان أن يعمل الجانبين معا. أنت مريض، أنت علمت على أن في مستشفيات في أطباء موجودين، أنت لو جلست في بيتك ولم تذهب، إن أراد الله أن يشفيك فيما بعد فستتعب في هذه الفترة، وإن أردت أن تذهب للعلاج فلا فرق بين ذهابك وبين بقائك، بل الذهاب أولى، لأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فبدل ما تبقى للأمراض تنهكها تنهك جسمك ولا تستطيع أن تتحرك والعلاج موجود، اذهب، لكن لا تذهب إلى المشعوذين وإلى الدجالين وإلى السحرة الذين يقولون أعطنا كذا ويأتيك كذا وكذا. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الضر والنفع هو بيد الله عز وجل، والأسباب مفتوحة لكل مسلم. تفضل. وقوله أحسن إليكم، قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث، وقوله في الحديث رقا نسترقيها، رقا جمع رقية، والمراد بها التعويذة التي يتعوذ بها المريض. وهذه الرقى إن كانت من كتاب الله عز وجل ومن الأدعية المشروعة فهي رقى شرعية صحيحة، فقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي الرقى الشرعية، وهي صحيحة فعلها ومضمونها لأنها من اتخاذ الأسباب. والله جل وعلا جعل القرآن شفاء من الأمراض ومن الشكوك والأوهام والشبهات، فهو شفاء للأجسام وللقلوب، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وقال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو يشفي من الأمراض والأسقام، ويشفي من الشبهات والشكوك والوساوس التي تكون في القلوب. نعم، هذا كتاب الله عز وجل فيه هذه الأشياء المعروفة، يعني فيه الشفاء للأجسام من الأمراض، وفيه الشفاء للقلوب من الشكوك ومن الشبهات. فينبغي للمسلم أن يتداوى بكتاب الله عز وجل. تذكرون في الحديث الصحيح أن جماعة لما نزلوا في قرية وطلبوا من أهل القرية أن يضيفوهم، فكانوا بخلاء لم يعطوهم شيئا، فذهبوا فلدغ رئيسهم، أي رئيس القرية رئيس القبيلة لدغ، فجاءوا وهم يعرفون كما ذكر المؤلف هذا أن كان رقا نرقيها أو نسترقيها في الجاهلية، فجاءوا يسألون: هل عندكم راق؟ هل فيه أحد يرقى؟ فقالوا: نعم. فذهب معهم أحد الصحابة وقال: لا أرقي لكم إلا أن تعطوني كذا من الأجرة، لأن طلبنا منكم ضيافة فلم تعملوا شيئا. فاتفق هياهم على قطيع من الغنم، فكان يقرأ على اللذيغ هذا سورة الفاتحة، كررها وينفث في هذه على اللدغة هذه حتى قام الرجل وبرئ كأنه لم يصيبه شيء. بأي شيء رقى؟ بكتاب الله، بالفاتحة هم القرآن. ثم جاء بالغنم الذي أخذه منهم. الجماعة ما رضوا يأخذوه، الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: لن نأخذه حتى نصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ فلما جاء وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أباح لهم ذلك وقال: اقسموا لي معكم. هذه رقى شرعية، رقى بكتاب الله عز وجل. وهذا أخذ الجعل على هذه الرقية التي قدمها وهي من كتاب الله عز وجل. أنا أشرت على أن فيه جماعة توسعوا في هذا الباب، وليتهم بس يقتصروا على الرقى الشرعية، فالرقى الشرعية مطلوبة بنص الكتاب وبالسنة، فينبغي للمسلم أن يتقيد بها. لكن يظهر أنهم توسعوا في هذا الباب وفتحوا عيادات ويأتوهم أناس من كل مكان ويطلبون الشفاء في كل شيء. فينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يعمل الرقية الشرعية، وما كانت الرقية أخذ عليها يعني تفتح لها أماكن بهذا الشكل، لكن كونه يعطى جعلا هذا لا مانع منه كما سمعنا في هذا الحديث هو في الصحيح. لكن التوسع هو الممنوع، التوسع والزائد عن الحد هو الممنوع. فينبغي للمسلم أن يتقيد بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي. صلى عليكم. قال حفظ الله تعالى: فإذا كانت الرقية من القرآن الكريم ومن الأدعية المشروعة فإنه لا بأس بها، وأما إن كانت من الشركيات وعن طريق الاستعانة بالجن والشياطين أو كانت بألفاظ مجهولة وبحروف مقطعة وتلاسم فهي رقية شركية شيطانية فلا يجوز العمل بها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لأنهم كانوا في الجاهلية يعملون الرقى الشركية، وأما الإسلام فقد جاء بالرقى الشرعية. نعم. وقوله: ودواء نتداوى به، المراد الأدوية الحسية التي يتداوى بها الناس في المستشفيات والمستوصفات أو بالطب النبوي المعروف وما يسمونه بالطب الشعبي، والصحيح منه هو الطب النبوي، وما ليس بصحيح فهو ليس من الطب النبوي. فالأدوية الحسية لا بأس بها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. هذا الحديث في صحيح البخاري: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. إذن أنت تذهب للمستشفى في هذه الأدوية اللي هي صالحة لهذه الأمراض، والأطباء المختصون الذين عندهم الخبرة يعرفون أن هذا الدواء لهذا المرض وهكذا، فهذا لا شيء فيه. نعم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي رواية بزيادة: علمه من علمه وجهله من جهله. فهو سبحانه جعل في هذه المخلوقات وهذه النباتات أدوية يستخرجها الأطباء وأهل الخبرة فينفع الله بها، فلا بأس بالتداوي والعلاج بالأدوية المباحة. لكن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الرقى والأدوية والتقاة التي يتقون بها المكروه، هل هي ترد القضاء والقدر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي من قدر الله، لأنها مخلوقة والله هو الذي قدرها سبحانه وتعالى وجعلها أدوية وشفاء للناس، فهي من القضاء والقدر ولا تنافيه، من القضاء والقدر ولا تنافيه. فأن يتداوى الناس ويؤمنوا بالقضاء والقدر فذلك هو المنهج الصحيح والعقيدة السليمة، فاتخاذ الأسباب المباحة لا ينافي الإيمان بالقضاء والقدر لأنها هي من القضاء والقدر، فلا شيء في هذا الكون إلا وقد قدره الله جل وعلا. نعم. المصنف رحمه الله تعالى: باب المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. هذا الحديث كما سمعتم أنه في صحيح مسلم، وطالب العلم إذا قيل له الحديث رواه البخاري أو مسلم لا يسأل عنه، وإنما يعمل بمقتضاه، لأن البخاري ومسلم من شرطهما ألا يروي إلا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول في هذا الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. المؤمن القوي المقصود به قوي في إيمانه، قوي في عمله، قوي في كل ما يقوم به. والمؤمن الضعيف هو إيمانه على قدر إيمانه الذي يعتقده، وقد يكون فيه ضعفا، وهو يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فالمؤمن القوي في إيمانه في دعوته في عمله هذا يفيد، لأنه يفيد نفسه ويفيد الآخرين. ولا نعتقد أن المقصود به أن يكون واحد يحمل الأثقال، يحمل 100 كيلو هذا قوي. إذا كان يحمل 100 كيلو ولكن لا إيمان في قلبه فهذا لا ينفع، وإنما المقصود به الإيمان القلبي، الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بجميع ما أخبر الله به في كتابه وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، أي في التوحيد، توحيد الربوبية الذي لم يخالف فيه أحد، وهو الخلق والرزق والإحياء والإماتة. هذا كل البشر يعترفون بهذا. الله قال في كتابه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فتوحيد الربوبية هذا لا يخالف فيه أحد من البشر، وإنما الخلاف بين الأنبياء والرسل والأمم هو في توحيد العبادة، وهو أن تخلص العبادة لله، وهو توحيد الألوهية، لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله لها لفظ ولها معنى ولها مضمون، فإذا عمل الإنسان بهذا اللفظ وبمضمونه وبما دلت عليه فهذا هو المؤمن. إذن إذا قلت لا إله إلا الله لا يجوز لك أن تذبح لغير الله، ولا يجوز لك أن تدعو غير الله، ولا يجوز لك أن تستغيث بغير الله. إذن كل أعمالك كل عبادتك كلها إلى الله عز وجل، فلا ينبغي للمسلم أن يشرك بالله شيئا، لأن الله عز وجل قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل الأخطاء التي يرتكبها المسلم كلها تحت مشيئة الله، إن شاء عاقب صاحبها بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. هذا في باب الاعتقاد والأعمال، ينبغي للمسلم أن تكون أعماله واعتقاداته كلها متوجه بها إلى الله عز وجل. فإذا أشرك به شيئا فالله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نقول هذا لأن كثير من الناس حينما يشاهدون أكثر البشرية إلا ما شاء الله يرتكبون الأخطاء، ما في أحد معصوم من الخطأ، يعني كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون، فمن ارتكب خطأ فعليه أن يتوب، لكن إذا لم يتوب من خطئه هذا وهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل عاقبه بقدر ذنبه، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة. أما الشرك فالله عز وجل حرم على صاحبه الجنة، الشرك الله عز وجل لا يغفره، هو يخلق وأنت تعبد غيره، هذا لا يقبل. إذن الله هو الخالق، فينبغي أن يكون هو المعبود، هو المعبود وحده. وينبغي لنا أن نفهم أن العبادة ما هي الصلاة فقط، العبادة هي الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والذبح والنذر، هذه كلها من أنواع العبادة. إذن من صرف شيئا من هذه الأشياء لغير الله فقد أشرك. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث في هذه الأمة وأنقذ الله به البشرية مما هم فيه، لأنه أرسله رحمة للعالمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حينما بعث بين أمة يعبدون الأشجار والأحجار ويرتكبون كل الشركيات وكل الأخطاء، حينما جاء دعاهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله وهم يعرفون معناها، ولهذا من وفقه الله عز وجل لقولها قالها، ومن لم يوفق يمتنع. ولهذا قالوا كما حكى الله عز وجل عنهم، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني يعلمون على أن هذه الأشياء التي يشركون بها مع الله الأصنام والأولياء يعرفون أنها آلهة، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، لأن كلمة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، هم يعرفون هذا المعنى. ولهذا حينما قيل لهم هذه الأشياء كيف تعبدونها، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني يتقربون بهذه المعبودات إلى الله حتى تقربهم إليه. والله عز وجل يقول في كتابه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فلا حاجة للواسطة، كل مسلم يتصل بربه والله عز وجل يستجيب دعاءه. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم أن ما يعمله الكثير من الناس وهو الذبح للأولياء والاستغاثة بهم ودعائهم من دون الله هذا الشرك، ومن الشرك الأكبر الذي قال الله عز وجل فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما بقية الأعمال التي يرتكبونها من الأخطاء فهذه أخطاء، وما في أحد يعني معصوم من الخطأ، بل وجد الخطأ في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني وجد في عهد المصطفى الكبائر، وجد في عهده الزنا، وجد في عهده السرقة، وأقيمت الحدود على من ارتكب معصية فيها حد. الله يقول في كتابه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن مرتكب الكبيرة ليس بكافر كما يقول الخوارج ومن يقول بقولهم إلى وقتنا الحاضر أن مرتكب الكبيرة كافر، لا، مرتكب الكبيرة مخطئ، وهذا الحد الكبير إذا كان فيها حد فيطبق عليه الحد، والحد يكون تطهير له وزجرا لغيره. يعني ليس المقصود من الحدود التشفي من هذا الرجل الذي وقع في المعصية، وإنما المقصود تطهيره وإنذار للآخرين، لأن الله عز وجل يقول في كتابه في القصاص: وجعل لكم في القصاص حياة. القصاص وهو قتل جعله حياة، لأن الإنسان إذا كان يفكر أنه يقتل فلانا وفلانا إذا عرف على أنه سيقتل أمسك عن قتله فصارت حياة له وللآخرين. والجاهلية كان يقولون العرب فيها: القتل أنفى للقتل، يعني أنه إذا قتل شخص من قبيلة شخصا آخر من قبيلة أخرى إذا سلم هذا القاتل انتهت القضية، إذا سلم القاتل لهذه القبيلة انتهت القضية، وإذا لم يسلموا صارت الحروب بين القبيلتين فصار القتل أكثر. الله عز وجل قال في كتابه: ولكم في القصاص حياة، ما قال أنفى للقتل، سماه حياة وهو موتا. فينبغي للمسلم أن يعلم أن الحدود التي شرعها الله عز وجل في كتابه لعباده هي من مصلحتهم. والله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء جميعا، وأنزل عليه هذا الكتاب خاتم الكتب جميعا، وكلما شرعه الله عز وجل في كتابه لعباده فيه الفائدة وفيه المصلحة إلى يوم القيامة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذا طبقنا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم استفدنا في حياتنا الدنيوية والأخروية. وأنا قد أشرت أكثر من مرة، ولكن كما ذكرت على أن الإخوة الذين يأتون جماعة يأتون وجماعة يذهبون، ولا سيما أصحاب العمرة أصحاب الزيارة، فنذكر هذه الأشياء حتى يستفيد منها الموجود، والذي سبق وأن سمع يتكرر الكلام عنده حتى يستفيد منه. نقول أن الحدود التي شرعها الله عز وجل هي مطهرات وزاجرات، يعني مطهرة لهذا الرجل الذي ارتكب المعصية وزاجرة للآخرين، وليست هي كما يقول هؤلاء على أن هذا اعتداء على حقوق الإنسان. يعني حقوق الإنسان عندهم أن المجرم تتركه، يعني ارتكب هذه المعصية التي فيها حد فإذا قطعت يده فمعنى ذلك أنك يعني تعديت عليه وارتكبت الحقوق اللي هي ينبغي أن تصان للإنسان، حقوق الإنسان. كل واحد منا يعلم على أن هذا السارق حينما يريد أن يسرق من البيت الفلاني يستعد بسلاحه ثم يدخل على هذا الرجل في بيته فيكشف عليه وعلى عاره وعلى نسائه ويروعهم، وإذا أراد أن يقاومه قتله. هذا المسكين ليس له حق، هذا المجرم إذا أخذ وقطعت يده معناه اعتدي على حقه. طيب حق المسكين هذا أين هو؟ ما له حق. إذن الحقوق عندهم للمجرمين، المجرمون هم الذين تصان حقوقهم، وأما المساكين فهؤلاء لا حقوق لهم عندهم. والله عز وجل شرع شرعه لعباده جميعا، وبين على أن هذه الحدود فيها مصالح لعباد الله. والله عز وجل يقول: إن تنصروا الله ينصركم. وما شرع هذه الحدود إلا لصيانة المجتمعات. كل مجتمع يقيم هذه الحدود تجد الجرائم فيه أقل. ما نقول أنه يوجد ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. يعني إذا كانت بعض البلدان تطبق الحدود معناه ما هم يصيروا ملائكة، المعصية موجودة، إذن ما طبقوها إلا على رجل ارتكب معصية. لكن هذه المعصية حينما ينفذ الحد في صاحبها علنا، لأن الله عز وجل ذكر على أن هذه الحدود ينبغي أن تكون علنا: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني جلدهم علنا. السارق تقطع يده علنا، ما تقطع يده في داخل المستشفى ما حد يدري عنه، يعني نجيب له بنج ونقطع يده ما حد يشوفه، لأن هذا ما فيه فائدة. هذا قد تكون فيه فائدة له، ولكن الحدود هذه زواجر ومطهرات. إذا كان الإنسان يحدث نفسه أنه سيأخذ أموال الناس، إذا علم أن يده ستقطع يحجم عن ذلك. ثم ينبغي أن نعلم على أنه ما كل سرقة تقطع فيها اليد، ما كل سرقة تقطع فيها اليد، إنما تقطع اليد بشروط. إذا أخذ المال من حرز مثله، عندك نقود، إذا جاء وكسر الشنطة كسر الباب وأخذ هذه النقود، هذا إذا كان نصابا يقام عليه الحد. لكن إذا كنت تمشي في السوق وعندك نقود في جيبك وجاء إنسان نشلها من جيبك، الجيب هذا ليس هو يعني حرز للنقود، لكن هل يترك هذا؟ لا، هذا يعزر، ولكن يده لا تقطع. إذن قطع اليد لابد أن يكون من نصاب، وأن يأخذ هذا المال من حرز مثله. فإذا عمل هذا، هذا الذي يكون فيه الفائدة لهذه المجتمعات. أقول بلادنا هذه، ونرجو الله عز وجل له التوفيق والاستمرار، تقيم الحدود، ولا نقول على أنهم ملائكة ما في معاصي، معاصي موجودة، لكن الحد الذي المعصية التي فيها حد يقام الحد على صاحبها. قطع اليد يقطع أمام الناس في المسجد، أمام المسجد بعد الصلاة يقرأ الحكم ثم تقطع يده وتعلق حتى يشاهدها الناس، هذا الفائدة فيها، لأن الناس يشاهدونها. فإذا كان الإنسان يحدث نفسه أنه سيأخذ المال هذا ويمشي، يعرف على أنه إذا قبض عليه تقطع يده. القاتل كذلك يقتل علنا، يقرأ الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بأن هذا قتل وكان في قتله هذا عمدا وثبت عليه الحد فيطبق عليه الحد. هذه الحدود هي التي فيها الفائدة. أنا دائما أقول للزوار: تشاهدون حول الفنادق وفي هذه الطرقات سيارات فارهة ثمينة تبيت في الشارع، وأنتم جئتم من بلادين تعلمون على أن السيارة لا يمكن أن تبيت في الشارع، إذا لم يجعلها الإنسان في حوش ويقفل عليها ستؤخذ، هذا شيء معروف. فينبغي للمسلم أن يعلم أن هذا السبب، هذا هو الأمن والاستقرار بسبب إقامة الحدود. لما علم الناس على أن الحدود ستطبق أصبح الناس في أمن واستقرار، تبيت بعض الأوقات البيت مفتوح. في تلك البلاد الأخرى إذا انقطع الكهرب ما يمكن تترك الباب مفتوحا ولا النافذة مفتوحة، هذا شيء كل واحد يعرفه. السبب هو عدم إقامة الحدود على من ارتكب معصية فيها حد. والله عز وجل شرعها لعباده ليستفيدوا منها في حياتهم في الدنيا وفي الآخرة. فين وصلنا يا أخي؟ اقرأ لنا التعليق، تعليق المؤلف. صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: في هذا الحديث الصحيح أنه لا تنافي بين فعل الأسباب والإيمان بالقضاء والقدر. قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي، أي القوي في إيمانه وعزيمته ورأيه وفي بدنه، فإذا اجتمع له قوة الإيمان والقوة البدنية فهو خير من المؤمن الضعيف في رأيه وإيمانه، لأن المؤمن القوي ينفع نفسه وينفع غيره، وأما المؤمن الضعيف فهذا يقتصر نفعه على نفسه فقط ولا ينفع غيره. وقوله صلى الله عليه وسلم وفي كل خير، أي المؤمن القوي والمؤمن الضعيف كل منهما فيه خير، لكن الخير الذي في المؤمن القوي أكثر منه في الضعيف، فهذا فيه مدح للمؤمن القوي لما يجعل الله فيه من الخير والبركة للمسلمين، وفيه أن المؤمن الضعيف فيه خير فلا يزهد فيه لأنه مؤمن، لكن نفعه قاصر على نفسه. وهذا فيه أحاديث ثابتة في هذا الباب، فينبغي المسلم أن يرجع إليها وسيجدها، لأن بعض الناس عنده ضعف، فحينما طلب بعضهم من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يوليها أمرا فقال إني أراك ضعيفا، يعني ضعيف في عزمه في قوته، أما إيمانه موجود بحمد الله. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، احرص أي جد في طلب الخير ولا تكسل، واحرص على ما ينفعك في دينك ودنياك، وهذا فيه الحث على الكسب والعمل، وألا يركن الإنسان إلى الراحة والخمول أو الاتكال على القضاء والقدر دون العمل والمثابرة عليه، فهذه مغالطة يضلل فيها شياطين الإنس والجن الجهال من المسلمين لتخذيلهم عن السعي لطلب الخير بحجة أن المقسوم حاصل. هذه العبارة تسمعها من كثير من الناس، يريد بيشتغل يبغي يحرص يبغي يبيع ويشي يبغي يعمل كذا، قال يا أخي لا تتعب نفسك، المقسوم إلا لك سيأتيك خلاص، يعني المقسوم لك يأتي كيف بدون سبب؟ هذا لا يمكن. حتى الأكل وهو أمامك إذا لم تمد يدك إليه وتأكل ما يمكن يمتلئ بطنك، يعني السبب لا بد منه. المقسوم حاصل، لكن حاصل بالأسباب التي قدرها الله عز وجل. العلم حاصل، لكن حاصل بدون تعلم، ما في وحي ينزل عليك، بل عليك أن تدرس وتطلب العلم، وهذا عمل العلماء جميعا. يدرس الطالب الصغير كما نشوف الآن، يبدأ يحفظه القرآن وهكذا، الابتدائي ثم المتوسط ثم الثانوي ثم الكلية ثم دكتوراه كما تعرفون الآن، يعني ما يمكن الإنسان يكون ينزل عليه علم من السماء، ما يمكن إلا أن يعمل، فلا بد من العمل. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم واستعن بالله، يعني لا تعتمد على حرصك وأعمالك، بل لا بد من الاستعانة بالله والتوكل عليه سبحانه وتعالى، فالأصل في هذا هو الجمع بين الأمرين، الحرص على ما ينفع والاستعانة بالله والتوكل عليه جل وعلا. كما سمعت في الحديث الذي سبقه في الصحيح أن ذاك الرجل لما جاء قال للرسول عليه الصلاة والسلام أعقلها، يعني راحلته اللي جاء راكب عليها، أعقلها أو أتوكل، قال له أعمل الأمرين، أعقلها وتوكل. إذن الإنسان يعمل الأسباب ويتوكل على الله، فإذا أراد الله عز وجل أن يكمل له هذه الأشياء التي عملها فهذا بيد الله عز وجل، وإن لم يرد ذلك فلا يتسخط إذا عمل كل ما ينبغي أن يعمله وجاء القضاء بخلاف ما عمل وبخلاف ما عزم عليه، فهذا قضاء الله وقدره. نعم. قال حفظه الله تعالى فهذا فيه دليل على أن السعي في طلب الرزق وغيره من الأمور النافعة لا يكفي دون التوكل على الله والاستعانة بطلب العون منه سبحانه وتعالى، فلا يقتصر الإنسان على التوكل على الله ويترك السعي لطلب الخير، ولا يعتمد على السعي ويترك التوكل على الله، فلا بد من الجمع بين الأمرين. هكذا أهل السنة والجماعة، هكذا الصحابة رضوان الله عليهم، جمعوا بين الأمرين معا، بين العمل وبين التوكل على الله عز وجل. وسبق لكم ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قيل عن القدر، هل الأمر في شيء قد فرغ منه أو في شيء مستأنف؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام بل في شيء قد فرغ منه، والله عز وجل يقول في كتابه فريق في الجنة وفريق في السعير. فلما قيل هكذا قال الصحابة الذين عندهم فقه في الدين قالوا إذن نجتهد، إذن نعمل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وأخبر على أن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب الذي كتب له في بطن أمه فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يرتد في آخر لحظة من حياته، وبالعكس قد يكون يعمل الشر في أول حياته ثم يختم له بخاتمة حسنة فيكون من أهل الجنة. إذن ما على الإنسان ألا أن يعمل، لأن ما في أحد منا يعلم أنه من هذا الفريق أو من هذا الفريق، يعني كل واحد مكتوب له أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، لكن من يعلم منا أنه من أهل الجنة أو من أهل النار؟ هذا الشيء لا تعلمه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اعملوا، إذن المطلوب من الإنسان أن يعمل ويتوكل على الله، والله عز وجل لا يضيع أحد من عمله. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تعجزن، يعني لا تكسل. والعجز هنا معناه الكسل والخمول، إذ بعض الناس يقعده العجز والكسل، ولهذا ينهى صلى الله عليه وسلم عن العجز والكسل، ولهذا استعاذ صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل ومن الجبن والبخل بقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل. هذا الحديث في صحيح مسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام استعاذ من هذه الأشياء. نعم. فإذا فعلت هذا بأن سعيت في طلب الخير واستعنت بالله، فإن حصل كل مقصودك فاحمد الله سبحانه وتعالى، وإن لم يحصل لك مقصودك فلا تتحسر وتيأس، بل اعلم أن هذا قضاء وقدر، وأنه لو كان قدر لك هذا الشيء لحصل، فارض بقضاء الله وقدره بعد تقديم الأسباب. وأما الرضا بقضاء الله وقدره مع تعطيل الأسباب فهو غير مشروع. فإذا أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فالقدر لا ينجي منه شيء، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا يطمئن المؤمن، لأن الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر إذا فاته ما يريد فإنه يتحسر، وأما المؤمن فلا يحزن ولا يتحسر ولا يلوم أحدا، لأنه يؤمن بالقضاء والقدر لما فيه راحة للمؤمن. هكذا ينبغي للمسلم أن يكون، هكذا أن يعمل بالأسباب وأن يرضى بما قدره الله عز وجل له. باقي وقت طويل، نحن نقتطع من الوقت يعني بعض الدقائق لبيان الزيارة المشروعة لهؤلاء الذين جاءوا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أنه لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني لا يشد الإنسان رحله من بلد إلى بلد يريد الثواب والأجر من الله عز وجل إلا ل3 أماكن في هذا العالم كله. ما هي هذه 3 الأماكن؟ الكعبة للحج والعمرة، ومسجدها الصلاة فيه 100,000 صلاة، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي نحن فيه الصلاة فيه 1,000 صلاة، والمسجد الأقصى الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه 250 أو 500 صلاة، وقد أخذ من المسلمين ولا زال اليهود يواصلون في أخذه، والسبب هو من تقصير المسلمين في دينهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح بقوله: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أو من قلة نحن يومئذ، يعني نحن قليلون حتى يتكالب علينا الناس من جميع الجهات. القصعة كما تعرفون الإناء الذي يقدم فيه الطعام، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا التمثيل: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، يعني أمم الكفر، وكما تسمعون الآن كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذا موجود في وقتنا هذا، المسلمون بكثرة بالمليارات، أليس كذلك؟ ولكن غثاء كما قال الرسول كغثاء السيل. غثاء السيل إذا نزل المطر على الأرض في حاجات خفيفة، هذه الحاجات الخفيفة كلها تكون غثاء وترمى، والذي يثبت في الأرض الذي يستفيد منه الناس هو الشيء القليل. إذن الرسول أعطانا هذا المثل لنا، فنحن في هذه المرحلة قريبون من هذا المثل، غثاء كغثاء السيل، ويسمون الربيع العربي والقتل في المسلمين، ولا تسمع في خلال 24 ساعة إلا قتل، تفجير، قنابل، براميل ترمى على الناس، قتل أطفال، نساء تدمير ما تسمع إلا هذا في الدنيا كلها. ونسأل الله عز وجل العافية وأن يصرف هذا البلاء عن المسلمين. نعود إلى ما جئنا من أجله وهو زيارة المسجد هذا. إذن الصلاة فيه بألف صلاة، وينبغي للمسلم أن يحرص على صلاته أن تكون في هذا المسجد. وكلمة صلاة قال العلماء أنها تشمل الفريضة والنافلة، لأن الرسول قال صلاة في مسجدي هذا، إذن نكثر من الصلوات في هذا المسجد. أنت إذا وصلت هذا المسجد، حينما تدخل المسجد إن جئت والناس في صلاة تصلي معهم صلاة الفريضة التي يصلونها، وإن جئت في غير وقت صلاة فتصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بعد أن تصلي هذه التحية للمسجد تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، اسمع كلامي هذا، تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه السلام المشروع، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، إن استطعت أن تزيد على ذلك شيء فلا مانع من الدعاء الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابت له من فعله، فلو قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، هذا كله من عمل الرسول عليه الصلاة والسلام. بعدما تسلم عليه ممكن تتقدم قليلا وتسلم على أبي بكر ثم على عمر صاحبيه الذين دفنوا معه في الحجرة لا في المسجد، في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في مسجده. أقول هذا الكلام وأنا أعنيه. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما توفي اختلف الصحابة أين يدفن، فروى أبو بكر حديثا أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، يعني اختلفوا هل نذهب به إلى مكة حيث هاجر، إلى الشام حيث الأنبياء، ماذا نصنع؟ فحينما روي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع الخلاف، لأن إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خلاص. فروى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، فدفنوه في مكانه الذي توفي فيه أي في بيته، أزاحوا المكان، أزاحوا السرير، حفروا له ودفنوه في هذا المكان. ثم بعد ذلك دفن معه أبو بكر ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حينما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي صلاة الفجر ويصلي بالناس استأذن من عائشة رضي الله عنها أن يدفن مع صاحبيه، فذهب عبد الله بن عمر وجاء وهي تبكي في بيتها، ما هي في المسجد، تبكي في بيتها والناس يصلون في المسجد، فاستأذن منها وقال لها إن عمر بن الخطاب يستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه. قال قل لها عمر بن الخطاب ولا تقل لها أمير المؤمنين، فلست الآن بأمير. فجاء وهي تبكي وقال لها هذا القول، فقالت رضي الله عنها وأرضاها والتي أنزل الله عز وجل في طهارتها وبراءتها 13 آية تتلى إلى يوم القيامة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخر الآيات. فأذنت وقالت كنت أريده لنفسي ولكن أوثر به عمر. الشاهد من هذا على أن رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وأبو بكر وعمر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في مسجده، نتحدث عن هذا فيما بعد. إذن في الزيارة أنت تسلم على الرسول هذا السلام المشروع. إذا أردت أن تدعو فتتجه إلى القبلة، ما تتجه إلى القبر وتدعو، تتجه إلى القبلة وتدعو الله عز وجل بما تشاء من خيري الدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك تعود إلى المسجد إلى المكان الذي أنت فيه وتصلي وتكثر من الصلاة فيه ومن قراءة القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا أردت أن تعود مرة أخرى وماذا تريد العودة، تريد أن تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن نتقيد بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع هذا الحديث عن زين العابدين الذي قال لذاك الرجل الذي رآه يتردد على الحجرة، قال ألا أحدثك بحديث سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذا أردت أن تصلي مرة أخرى فصلي وسلم على الرسول وأنت في مكانك ولا تذهب إلى القبر، لأن هذا فيه تضييق على الناس وفيه هذه الزحمة كما تشاهدون وهذه الأصوات التي لا ينبغي أن ترفع عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول محترم حيا وميتا. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فنحن لا نخاطب الرسول كما يخاطب بعضنا بعض، وإنما نحترمه حيا وميتا. ماذا تصنع بعد هذا؟ إذا أردت أن تعود تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك، والرسول قال في هذا الحديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا. لماذا لا نجعلها قبور؟ ما معنى لا نجعلها قبورا؟ معناه أننا نقرأ فيها القرآن ونصلي فيها النوافل، ولا نجعلها مثل المقبرة التي لا يجوز لنا أن نقرأ فيها القرآن ولا أن نصلي فيها. واضح الكلام؟ هذا الذي أقوله إن شاء الله. إذن قولوا لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي اقرأوا فيها القرآن وصلوا فيها النوافل، ولا تجعلوها مثل المقبرة التي لا يجوز قراءة القرآن فيها ولا يجوز الصلاة فيها، لأن الرسول يقول لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلوا للقبور ولا إليها. إذا انتهينا من هذه الزيارة في هذا المسجد والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، نذهب إلى البقيع. البقيع هو مقبرة دفن فيها الصحابة، عدد من الصحابة، وما زال المسلمون يدفنون فيها إلى صلاة المغرب. صليتم المغرب على جنازة ذهب بها إلى هذا المكان. تذهب لزيارة البقيع وتسلم عليهم وتدعو لهم. الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية دعوته نهى الناس عن زيارة القبور، لأنهم كانوا يدعونها ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما قال لهم اسمعوا، فلما قال لهم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، نسمع ماذا قال الصحابة. قالوا ماذا نقول؟ قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا ماذا نقول؟ لأنهم لما كانوا يزورونها في الجاهلية يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. المريض يطلب، اللي عنده مريض يطلب شفاء المريض، الذي عنده غائب يطلب عودة الغائب، يريدون يستنصرون على الأعداء يستنصرون على الأعداء، هذا الذي يطلبونه. فقالوا ماذا نقول الآن؟ قال قولوا، إذا ذهبتم إلى البقيع قولوا هذا القول الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه، قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. تقول يغفر الله لكم، ما تقول اغفروا لي أعطوني، لأنهم مساكين انقطعت أعمالهم، هم في حاجة إلى دعائنا ونحن لسنا في حاجة إليهم. هذه هي الزيارة المشروعة لأهل البقيع وللمقابر في بلادنا. أنتم الآن من الشرق والغرب، في بلادنا أي في بلادكم تذهبون إلى المقابر تزورونها، وتزورونها هذه الزيارة المشروعة. ما تطلبون لا من البدوي ولا من العيدروس ولا من فلان ولا من فلان شيئا، وإنما تأتون تسلمون وتدعون لهم، تسلمون عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم إذا انتهيتم من السلام تقولون يغفر الله لكم، وتبين لهم أنكم ستكون مثلهم، تكونون معهم. ما هي الفائدة من هذه الزيارة؟ فيها فائدتان. فائدة لك أنت دعوت لإخوانك المؤمنين، وفائدة لك تتذكر حينما ترجع تعمل الأعمال الصالحة، لأنك تعلم في يوم من الأيام ستكون معهم، لأن الرسول قال تذكركم الآخرة، تذكرنا بأننا سنموت. احنا نعلم أننا سنموت لكن ننسى، لكن إذا رجعت وكنت مع جارك صاحب الدكان صاحب العمل الآخر تتخاصمون أنت وإياه وتعمل معه هذه الأشياء، ثم جيت للزيارة فوجدتها في هذا المكان، تعلم أنك في يوم من الأيام ستأتي لهذا المكان فترجع تعمل الأعمال الصالحة. هذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام فإن تذكركم الآخرة. إذن نحن في بلادنا نزور هذه الزيارة المشروعة. الزيارة الممنوعة أن تطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله. المكان الآخر شهداء أحد، حمزة ومن معه، تذهب إليهم تزورهم هذه الزيارة وتسلم عليهم وتدعو لهم. المكان الآخر هو مسجد قباء، الصلاة فيه ركعتين تعدل أجر عمرة. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من توضأ وذهب إلى هذا المسجد وصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمرة، يعني ما هي عمرة، إنما كأجر عمرة، مثل صلاة كنا بألف صلاة، فكذلك هذه الركعتين في مسجد قباء أجرها أجر عمرة. هذه الأماكن المعروفة التي تزار في المدينة. ثم عليك أن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. تكثر من الصلاة لأن الصلاة بألف صلاة، وتكثر من الصلاة على رسول عليه الصلاة والسلام لأن الرسول قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. والسلام الذي أرسل به معك، يعني كثير حينما يأتي الإنسان مسافر يأتون الجماعة الذين يودعونه يقولون له سلم لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن كلكم أو أكثركم الآن عندهم هذه الرسالة. هذه الرسالة ما تصلح، لماذا؟ لأنك قد تنسى وقد تموت، ويحرم هذا الرجل المسكين من هذه الصلاة التي لها أجر عظيم حينما يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول قد قال كما سبق في الحديث وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. أنت في أي مكان تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام فيه ملائكة سياحين يأخذون هذا السلام ويبلغونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت لا تحمل نفسك هذه الرسالة لأنك قد لا تفي بها، وقد تأثم تأخذ من واحد حاجة أمانة وما تؤدي هذه الأمانة. إذن إذا قال لك سلم لي على الرسول قل له يا أخي سلم أنت الآن وسلامك فيه من يأخذه ويبلغه. فينبغي للمسلم أن يعلم أن التقيد بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام هذا هو الدين الصحيح الذي جعله الله عز وجل ميسر للناس جميعا. إذا كانت الصلاة لا تبلغ الرسول إلا لمن حضر هنا، هل المسلمون جميعا يستطيعون يحضرون إلى هذا المكان؟ هذا شيء مستحيل. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الصلاة عليه تبلغ إليه، ملائكة يبلغونها، ولا حاجة لهذه الرسالة التي يرسل بها مع بعض الناس. ولهذا قال العلماء ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني واحد في الأندلس يصلي على الرسول وأنت هنا تصلي على الرسول، لا فرق بين صلاتك وصلاته، لأن الملائكة يأخذون هذه الصلاة ويبلغونها للرسول عليه الصلاة والسلام. أريد أن أذكركم بشيء إنسان قد ينساه وهو يعرفه. الله عز وجل ربطنا برسوله صلى الله عليه وسلم، هل تعرفون هذا؟ وأننا نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام في اليوم أكثر من مرة، ولا ما تعرفون؟ أظن تعرفون جميعا. تذكروا تصلون فريضة أو نافلة، ماذا تصل، ماذا تقرأ في التحيات حينما تصلي الفريضة أو النافلة؟ هل تقرأ فيها صلاة على الرسول؟ إذن الله عز وجل ربطنا برسوله صلى الله عليه وسلم دائما، فأنت دائما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما تصلي وتسلم عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولهذا هذه الصلاة الإبراهيمية علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لأن الصحابة قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام عرفنا كيف نسلم عليك، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الصحابة عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك، كيف نصلي عليك. علمهم هذه الصلاة المعروفة بالصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن هذه علمها الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه، أحسن من هذه الصلوات الذي يعلموها الناس ويقولون فلان عنده ورد لو تقرأه على ماء البحر صار عذبا، أليس كذلك؟ تذكرون هذه الأوراد الذي يقولونها، يقولون لو قرأت هذا الورد على البحر يصير عذب. إذن معنى ليش هذه الآلاف والمئات الآلاف الذي يدفعوها للتحلية، يقرأ هذا الورد وخلاص واشربه من البحر؟ هذا مما يدلك على الكلام الفارغ الذي لا قيمة له. كيف الورد الفلاني لفلان سوى هذا الورد يعني يقرأ على البحر يسير عذبا، هذا لا يمكن ولا يتصور. إذن الصلاة هذه التي نصليها الرسول علمها لأصحابه، هم سألوه كيف نصلي عليه فعلمهم بهذه الصلاة. إذن الصلاة الإبراهيمية هي أفضل الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي وقت كثير، نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.